عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله سلام طبعا يعني احنا بدانا حلقتنا خلاص ماشي يا ملك احنا هنبدا الحلقه بدانا الحلقه مش هنتكلم بقى لما خالته هاله تقول تمام يعني نسلم عليكم تاني ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا بيكم حلقه جديده من بيوت منوره حلقتنا النهارده منوره بيكم بالاطفالنا الجمال ان شاء الله بننوه على مواعيد الحلقات بتاعتنا احنا مواعيدنا حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة الساعة 9 بتوقيت اسطنبول والإعادة تاني يوم يا جماعة الساعة 12 على قناة اسمها قناة وطن تردد 12687 أفقي إن شاء الله زي ما احنا متفقين مع بعض إن يوم الحد بيبقى مع الأطفال وبنقول قصة من قصص الأنبياء النهاردة طلعنا بره شوية عن قصص الأنبياء سنرجع لها تاني إن شاء الله الأسبوع الجاي هناخد النهاردة قصة السيدة فاطمة كالعادة أنا بتكلم الأول الأمهات وبتكلمك على التكات التربوية المفروض وأنا بحكيها للأطفال للقصة وأنت بتحكي مع أولادك خلي بالك من النقطة دي خلي بالك من النقطة دي ركزي على المعنى الإيماني ده ركزي على المعنى السلوكي ده ركزي على المعنى التربوي ده فاللي أنا هقولها الأول وبعدين نسمع بقى من يعني ضيوفنا الجمال نتعرف عليهم الأول وبعدين نبتدي وادعوا بقى العلقة تعدي على خير تمام نتعرف يلا بالأمورة الجميلة اللي مشرفانا النهاردة عرفينا بنفسك انا اسمي اروى عندي 9 سنوات وراح الصف الرابع راح الصف الرابع اهلا بيك يا رب منورانا عارفه هنتكلم عن ايه النهارده ايه عارفه النهارده احنا هنتكلم مع ستنا فاطمه الزهراء ممتازه جدا ليكي بقى محمد ماشي هنتكلم بعد ما نقول وانت اسمك ايه عرفي بقى الناس اللي بيشوفوك اسمك ايه ملك عندي سنة سنيات ده احنا حلقتنا في الملك هروح دول الارقام راح دار الارقام تحفظي قران دار الارقام ما دار الارقام بتحفظ انت حافظه اصلا قران يا ملك ايوه حافظه ايه ما هو دار الارقام هو اللي بيحفظ القران دار الارقام حافظه ايه بقى في استاذه سناء استاذه طب بسلم لنا عليها على استاذه سناء بس سيبي ايدك بقى وحطي ايدك زي ما قلنا كده وقولي لي بقى انت حافظه سوره ايه سوره الفاتحه اللي هي الحمد لله رب العالمين أيوة. قولي كده الحمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم تمام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ممتاز. صدق الله العظيم صدق الله العظيم احنا بقى عايزاك لما تتكلمي بعد كده تبصيل تمام عشان الكاميرا الكادر الكاميرا يجيبك وانت بصالي تمام انا هكلم السادة المشاهدين الاول يا ملك هكلم الاول السادة المشاهدين احكي لهم اللي بتفرجوا علينا وبعد كده ان شاء الله نكمل الحلقه وانتوا تتم على خير طيب زي ما بقول النهارده الله لا استني بس احنا بقى كده عشان الصوره بتتكبر ازاي لما بقول بتتكبر على الشاشة الكبير ده الو قلبي يا جاب الو طيب يا ملك هتقعدي ساكته بس ثواني بسيطه مش عايزاك تقعدي اسمعي خالته هاله وبعدين ان شاء الله باذن الله هنسمعك وانت بتقول القصه موافقه فممكن بقى تسكتي لحد ما تنامي ولا ايه لحد ما نخلص بس حبة بسيط صغيرين قد كده وبعدين تكملي. موافقة؟ موافقة. يلا بينا. طيب خلينا نكلم الأمهات اللي سمعينا. هاتوا بقى أولادكم عشان الحلقة النهاردة شكلها حلقة جميلة جدا. ماشي، هاتوا بقى أولادكم وبناتكم وتعالوا واسمعوا معانا الكلام اللي احنا هنقوله النهاردة. بخاطب الأمهات النهاردة وبنكلم عن السيدة فاطمة، تسمى السيدة فاطمة الزهراء، سميت الزهراء لأن زهرة أبيها زهرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لأنها كان وجهها زهراء، وجهها يبيض ويحمر منور مزهر بالبياض والنور لرؤيتها سيدنا علي، أو كما قالوا إن سميت بذلك علشان النبي صلى الله عليه وسلم كان مزهر الوجه، فإما علشان كانت بتنور لزوجها. شوفوا بقى الزوج اللي بيخلي زوجته تنور، وده نتكلموا مع البنات. ماشي، اللي أكبر شوي، لكن الصغيرين خلينا نسميها السيدة فاطمة الزهراء بنت أبيها. سميت ببنت أبيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يرى ابنته فاطمة جاية كان يقول لها أهلا ببنت أبيها، لأنها كانت بتراعي أبوها. هي ابنة محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأمها السيدة خديجة بنت خويلد. ومن يعني خديجة؟ يعني لم يكمل من النساء إلا أربع نساء على مستوى الدنيا كلها، الله عز وجل اللي شاهد لهم بذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم خديجة بنت خويلد، وأسيا بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وفاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء من نساء اللي هم أفضل نساء العالمين. سيدة فاطمة الزهراء يعني كان بنت زي ما قلنا بنت السيدة خديجة، وأنشأت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل البعثة، وكانت دايما تشوف أذى الكفار وقريش للنبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤذوه بجزور الناقة وجزور الجمل كان يحصل إيه؟ أنتوا عايشين النهاردة في الطبل، فيعني إيه، اهدوا شوية معايا وخلوا الحلقة تعدي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشيل عنه وتبكي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا عليك لا عليك، النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت دايما هي يعني أما تسمى البنت بأم أبيها أو بنت أبيها، أم أبيها ديت يعني هي كانت قايمة بدور الرعاية للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف في وجه البشر إلا بمجي فاطمة، كان لما تيجي السيدة فاطمة في المجلس هو فيه كان يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي ويستقبلها ويقبلها بين عيناه ثم يجلسها بجواره عليه الصلاة والسلام. إلا في المرة اللي النبي عليه السلام كان مرض الموت عليه الصلاة والسلام لم يقم لها، فبكت السيدة فاطمة فنادلها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها في ودنها كلمتين، قال لها بشرة وخبر محزن. أول حاجة بكت، قال لها إن ده مرض الموت فبكت، وبعد كده قال لها في ودنها حاجة تانية فضحكت، قال لها أنت أول اللاحقين بي، فيقال إنها لحقت بعد النبي بخمس أشهر أو بستة أشهر. السيدة فاطمة الزهراء تزوجت يعني سيدنا علي ابن عمها، تقدم لها أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه، تقدم عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه، فتقدم لها علي لما قالوا له الصحابة روح، تقدم لابنة عمه كان مكسوف راح للنبي عليه السلام ويرجع، ونروح للنبي عليه السلام ويرجع، قال له يا علي تعال لعلك تريد شيء، فقال له نعم يا رسول الله، ساكت، قال له لعلك تريد فاطمة ابنة عم، قال نعم يا رسول الله، قال أول أجاب لها قال له التمس ولو خاتم من حديد، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته لسيدنا علي. ويعني بعد ما عقد عليها سيدنا علي قعد بعدها طلع غزو وقعد ست شهور وبعد كده بنى بيها. لما بنى بيها دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تحدث شيئا حتى أتيكم، ما تعملوش حاجة لحد ما جلكم، وبعدين دعا لهم وبرك عليهم في هذه الليلة، فكان نتاجها أولادها الحسن والحسين وزينب ورقية، دول كانوا أبناء السيدة فاطمة. السيدة فاطمة لها مواقف جميلة جدا جدا، يعني منها مواقف مع السيدة عائشة، منها مواقف مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات نفسه، منها من الحاجات اللي الواحد احنا بقى عايزاك تتكي عليها حياء البنت. واحنا النهاردة جايبين بنات هنتكلم معاهم على موضوع حياء السيدة فاطمة. حياء السيدة فاطمة ظهر في حاجتين. السيدة فاطمة كانت تحب زوجها جدا وكان يحبها زوجها، وكان بينها وما بين زوجها يعني ما بين الأزواج مشاكل، حصل حاجة بينها وبين سيدنا علي، فجي النبي عليه السلام سأل حاجة جميلة جدا برضو للآباء وننبه عليها. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلع في سفر بره وهو راجع كان يصلي ركعتين في الحرم في المسجد في مسجد المدينة، يصلي ركعتين في المسجد وبعدين يروح يزور بنته. حاجة جميلة قوي ان البنت تحس ان ابوها انا فاكرك، انا جاي ازورك، انا جاي اطمن عليكي. كان لفتة جميلة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاي من بره، سأل اين علي؟ فقالت في المسجد في وقت ليس وصلاة، فعرف ان في بينهم شيء. فلاح نزل راح المسجد، فراح لا سيدنا علي نايم على التراب، فقال له قم يا ابا تراب لسيدنا علي، ففراش فاطمه اولى بك. فقام سيدنا علي ونفض ووداه. ده الحمى. المفروض ان لما بنته تجيله، اما بنته تجيله غضبانه او تجيله زعلانه او كذا، ان هو يصلح وما يكبرش المواضيع. المواضيع في اولها بتبقى كبيره او بتبقى صغيره، وكبر الطرفين او لا انت تيجي او لا تعتذر. او الأب دايما وخصوصا أبو البنات، لكن ما تظلمهاش يعني، طيب الخاطر لكن ما تظلمهاش. ده جزء. الجزء الثاني اللي حابة أتكلم فيه حياء السيدة فاطمة، لما اتبرت إيديها من الرحم، وده علامة للزوجة، ونعلم بناتنا كده، البنات اللي طالعين من سن 10 سنين وإحنا طالعين 11 12 سنة، ونقول إن دورك الحقيقي بيبقى إيه، وإزاي إنك تستحملي زوج، وإزاي طالما تقي ونقي وصالح ورباني واللسته بقى الجميلة اللي إحنا عارفينها دي، إزاي إنك أنت تبقي عندك مش بس حسن تباعل للزوج، وكمان إن أنا أستحمل ظروفه. كان سيدنا علي ليس عنده خادم، وبعدين فاتبرى إيد السيدة فاطمة الزهراء من الراحة. كانت بتجيب الطحين القمح وتقعد كده في بتاع زمان كده، كانت بيجيبوها زمان كده في الأفلام الوثائقية، يطحنوا بيها الراحة، فكانت إيديها اتذرت من بري الراحة. فقالت لعلي يعني في فيء للنبي صلى الله عليه وسلم، فروح يسأله عن خادم. فيروح النبي عليه الصلاة والسلام مستحى، بعدين فقال له يا رسول الله يعني يد فاطمة ونريد خادم. قال أنا جاي لكم. فقال لهم بعد صلاة العشاء، قال لهم هلا أدلكم على خير من خادم إذا أويتما إلى فراش، أنتوا الاثنين تقولوا فسبح 33 وحمد 33 وكبر 34 فذلك خير لكم من خادم. يعني قولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، وبعدين الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، وبعدين الله أكبر الله أكبر 34، ده خير لك من خادم، يعينك تاني يوم عندك أعمال كتيرة في بكرة مثلا، أنت نايمة على الفراش قبل ما تنامي أسبح 33 أحمد 33 وكبر 34 فذلك خير لكم. يعاون للسيدة فاطمة تاني يوم. دوت كان جزء. آخر مشهد عايزة أقوله للسيدة فاطمة، مشهد موتها، وبعد كده نسمع من البنات. مشهد موت السيدة فاطمة كان كله حياء. كانت عندها أسماء بنت عميس، وقالت لها يا أسماء، طبعا السيدة فاطمة اغتسلت، وبعد لما اغتسلت استني استني يا ملك ما تنزليش عشان لو نزلت المايك هيقع، تمام اتفضلي اقعدي، انا خلصت اهو خليكي تتكلمي. جت قالت لاسماء بنت عميس يا اسماء انا دلوقتي، هي عارفه ان ده وقت، حست ان ده وقت موتها، فقالت لها استحي ان انا اتكشف. كان زمان اللي بيموت بيتحمل كده على خشبه وبتعمله بيبقى مكشوف، فقالت لها لا انا هتحرك وانا استحي من هذا الامر. فقالت لها أنا لما كنت في هجرة الحبشة شفت الحبشيين بيجيبوا زي النعش كده، وشكل النعش صندوق، وبيغطوه من فوق بورق بردي كده، ورق شجر، فما يبانش الميت. قالت لها افعلي لي ذلك، واختسلت السيدة فاطمة لم تغسل، اختسلت وماتت بعد صلت ركعتين وتوفاها الله. وفعلا كان من حيائها إلى وقتنا هذا النعش، وبيتغطى فيه وبيبقى ستر للميت بسبب حياء السيدة فاطمة. الموقف ده يعاد لأنها كانت حيية في الدنيا، وأنا عايزاكي كأم وانت بتحكي قصة السيدة فاطمة لبناتك والأولادك تركزي عن معنى الحياء. هي كانت تبغي الحياء في الدنيا والعفة، واللي بيزداد تستر في الدنيا الله سبحانه وتعالى بيزيده تقوى. فلما تعدي فاطمة بنت محمد على الصراط يوم القيامة نادي الملائكة أن غضوا أبصاركم ففاطمة بنت محمد تمر. ليه؟ لأنها كانت حيية في الدنيا. يعني ده اللي احنا عايزين نطلع بيه من قصة السيدة فاطمة. انا طبعا بقول لك الكلام ده تعمليه مع اولادك اسلوب بقى. وكان في بقى السيدة فاطمة وبعدين امها ماتت وبعدين، طبعا بسبب الحكايات اللي احنا بنقول، وكان الرسول عليه السلام بيحبها، وهي شافت الرسول عليه السلام والكفار بيأذوه وبيحطوا الحاجات فوق راسه، فبكت على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تبكي على ابيك، كل الكلام بأسلوب الحكواتي، بس أركز على موقف الحياة، موقفها مع زوجها، موقف حياءها، والموقف بتاع موت النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان أول من بشرها. تمام كده؟ يعني ركزوا معايا، أنا إن شاء الله تعدي على خير. خلونا نسمع من أروى قصة السيدة فاطمة، وبعدين نسمع من ملك، ولا نسمع منك عشان تسمعي في أروى الأول؟ نسمع منك الأول عشان تعودي بقى هاتية وسكتة، وزي ما قلتلك إيدك كده وبصيلي. يلا حكيلي بقى قصة السيدة فاطمة. بسم الله بسم الله بسم الله. السيدة فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام اتجوزت مين؟ مين؟ ها اتجوزت مين؟ سيدنا علي. علي جوزت علي ابن أبي طالب. ابن أبي طالب شاطر. ايه كمان؟ يا رب نفتكر نفتكر. طب انت سمعتي انت سمعتي معايا اللي انا قلته على السيدة فاطمة، ولا كنت قاعدة عمالة تلعبي في المايك مش مركزة؟ انت صادقة ممتازة، عشان كده انا حابوسك عشان انت صادقة بتقولي الصدق. طب احكي لي بقى على القطة بتاعتك. يلا احكي لي. القطة بتاعتي ايوه شوفوا هي بتلعب وبتهزر معايا لكن عضتني عضة شديدة شديدة جدا. القطة ديت مامتها معاها؟ لا امال ايه؟ مفيش امهات ولا اخت. هي لوحدها؟ طب وبنتي بتاكليها بقى وخدتيها في بيتكم وتربيها؟ بناكلها وبناكلها سمك. سمك وهي سمك. طيبه وصغيره ولا كبيره؟ صغنونه قد كده. اصغر منك ولا اصغر شويه؟ اصغر شويه. طب انت حافظه نشيد ايه بقى؟ نشيد نشيد الطيبات. قولي كده. يا قلبي والفراشة طارت على قلبي. فراشة طارت على قلبك، هذا نشيد ام قصة؟ انت بصيلي عشان هو انت ما تبصيلي هتطلعي صورتك احلى. الو قلبي يا جابو قلبي وطير على قلبي. ده احنا بنغني للقلوب دلوقتي. طب تمام، ده مش القصة دي. طب بصي يا مري، بصي يا ملك، احنا دلوقتي هنسمع من اروى القصة، تمام؟ وبعدين هناخد اتصالات ونشوف بقى الناس اللي هيسلموا عليكي في الاتصالات. بس انا بس بطلب منك طلب، ممكن تسمعيه؟ ماشي. وتبقي مؤدبه. واقول بقى عشان انا معايا هديه ليكي جميله. اوريكي الهديه ولا انت شفتي؟ انت شفتي حاجه واحده بس منها صح؟ معايا هديه جميله قوي قوي. الله، هو دي انت؟ ايوه. الله، وبص ايه ده؟ الله. بس حاجه، بس ممكن اقول لك حاجه؟ نقعد بس مؤدبين لحد ما نخلص، ساكتين لحد، وايدينا زي ما قلنا بنحط ايدينا فين كده. ايوه، لحد اروى ما تقول القصه. تمام؟ ماشي انا موافقه. ماشي وانا موافقه. اتفضلي. حاجات كتير قوي. نعم، حاجات كتير قوي. طيب عشان انا لو انت هتفضلي تتكلمي هضطر اسحب منك المايك، وانا مش عايزه اسحب منك المايك. تمام؟ ماشي. شكرا. اتفضلي يا اروى احكي لنا بقى. هاتي انا هعدلهولك اهو. تمام، خليكي براحتك خالص. حلقه تحفه جدا النهارده صراحه. صح. يلا اتفضلي بقى يا اروى، قولي لي. يلا احكي لي. ستنا فاطمه زهراء اتولدت وهم كانوا بيبنوا الكعبه. صح. وهي وهم كانوا بيبنوا الكعبه قعدتها. وبعدين هي اتجوزت لما سيدنا، لا اول حاجه لما سيدنا محمد الكفار كان بيحط عليه يعني جزاره. كانت هي يعني هي بتمشي وبعدين بترجع تاني. ربنا بيعرف هي بترجع تاني، يعني هم الكفار كانوا بيقولوا بتضايق زي النمر، يعني زي النمر كده كانها تحزن عليه. زعلانه عشان ابوها عليه الصلاه والسلام. بتضايق زي النمر كلهم يعني. لا هي كانت يعني كانت حلو المعنى ده على فكره. ركزوا في المعنى اللي اروى قالته، جميل جدا جدا. ان ان ان البنت تبقى قلبها يعني زعلان عشان ابوها. وكانت يعني زي النمر كده كانها تحجم عليهم. صحيح. وهي لما ابوها امها ماتت زعلت ايضا. لما ابوها مات زعلت، ابوها قال لها ليه انت هتلحقي بيه. انت اول واحده من آل بيتي هتلحقي بيه. تمام. وبعدين هي كان جوزها علي بن طالب. تمام. هي كان عندها أبناء زينب مش عائشة، زينب أم كلثوم. جدا ماشي، قلتها في التاسي الثاني. والحسن والحسين. أنا بحفظ حسن وحسين بالغلط. واللي هي لما ماتت ربنا يعني ربنا غفر لها. هي لما اللي انت قلت الصندوق كده حط عليها هو ده، غسلت طيب نفسها 3 مرات يعني، وبعدين لو هي بتصلي ركعتين نعمات واتحطت في الصندوق لحياها. احنا بقى نتعلم الحياء ازاي يا رب؟ نتعلم الحياء احنا نكون كويسين. يعني احنا نعبد الله مش نعبد حاجه تانية ولا الصنم ولا البقر. ايوه. انت عارفه حياء يعني ايه يا رب؟ يعني احنا نستر نفسنا. والسيدة فاطمة كانت حريصة انها تستر نفسها، حتى لو مات واحد بيموت بقى ما خلاص، قالت لا انا كمان مش عايزة حد يشوفني وانا ميتة بالشكل ده. فعشان كده حطت الصندوق الخشبي ده عشان ما حدش يبص عليها. احنا نتعلم كلنا برضو كده. احنا اتعلمنا من الناس القديم. يعني الجداد مش عارفين حاجة. القديمين يعني الناس الاقدم هم اللي علموني يعني. هم كانوا بيفتكروا. مين بيعلمك في البيت؟ ماما ولا بابا؟ ولا الاثنين؟ ايوه بصي الاثنين. انت مدرس عربي ولا تركي؟ تركي. طيب عايزينك بقى تقول لنا النشيد التركي اللي انت كنت بتقوله لنا قبل الحلقه الجميله. بعد اقول اللي هي سيره النبي بالعربي. ايوه قولي سيره النبي بالعربي وبعدين قولي النشيد. يلا. İki bin dokuzda bir ümmet doğmuş adı Muhammed Nabiimiz. 2009'da bir ümmet doğmuş bir adı da Muhammed Nabimiz. Annesi Amine, babası Abdullah, dedesi. Alhamdulillah. شكرا شكرا. حلو جميل جدا. قولي لي بقى السيره في العرب. ياكل رادي رحمه المناني المدني عابد الرحمن ابدا نصم التحفه يسيرا بحمد ربك في مهم السيره مصليا على نبي الله وهو محمد بن عبد الله وجده شيبات عبد المطلب القريشي من نسل عدنان العرب ومن قريش بنت وهب أمه آمنة في مكة مولده في 12 من ربيع الأول عام قدوم الفيل اثنين خلي أبوه عبد الله مات بعدا شهرين من حمل النبي عدا ولم تلد هي ولا أبوه سواه عز قدره يزيه مستردعا حليمة حولين وعاد معها بعد في عامين والأم ماتت وهو في السادسة والجد مات وهو في الثامنة. شكرا ليك. ثم قولي لي بقى مين اللي حفظك النشيد الجميل ده؟ ماما. انا كنت بحفظ اسقط يعني بجيب اليوتيوب لوحدي وافتحها. شكرا ليك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب. انا يعني عايزه اقول لكم، عايزه تقولي حاجه تاني؟ لو افتكرتي حاجه نقول. عايزه تقولي حاجه يا ملك قبل ما ناخد الاتصالات؟ عايزه تقولي ايه؟ هتقولي انا عايزه اقول. بصي لي انا بس، بصي لي انا بقول ان انا باخد المفاجاه معايا دي. عايزه المفاجاه دلوقتي؟ احنا اتفقنا اخر الحلقه هنوزع المفاجآت، ايه رايك؟ بس اهم حاجه احنا لا بس ايدك من بقك الجميله دي. اهم حاجه نقعد بس نسمع بقى الاتصالات اللي هتجيلنا دلوقتي من الناس. تمام. انا عايزه اقول لكم ان الناس اولا على اللايف عمالين يشكروكوا جدا ما شاء الله. سكره يا ملوكه ربنا يبارك فيك. لما انا بتكلم الشاشه بتكبر على طول. ما طبعا. طيب خلونا بقى ناخد اول اتصالات معانا. اتصالات النهارده كاننا هنعمل مفاجاه. طيب انا استاذنكم بقى نسكت يا ملك. ملك يا قلبي يا طبعا مش سامعه كلام. هي ماما بتشاور لك على فكره من ورا الكاميرا. ممكن بقى نسكت ناخد الاتصال. تمام. معانا مين؟ طيب شوف اسمعي معانا اسماء من اسكندريه. السلام عليكم يا اسماء. وعليكم السلام. ازيك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا. انا بحبك جدا جدا والله في الله اللي انا بسمعك وانا طفله صغيره اصلا. انت ايه؟ وحبيت برامج وبسمعك وانا كنت طفله. انا مش سامعه يا جماعه. انتم مغيرين. طب افتحوا لي الاربيز. بتقولي ايه يا اسماء؟ احبك وكده وعايزه تشرك في حاجه. اتفضلي يا اسماء. اتفضلي. انا متجوزه وكده. وبعدين يعني اختلفت انا وحماتي في كلمه وكده وكنت هتطلق. انا كده الكلمه دي ممكن اجيتها في حاجه بس كلمه مش ملهاش اعتبار يعني. انت اللي اذيتيها بكلمه يعني، قلتي لحماتك كلمه تاذيها. بس هي ما الناس بتقول هي مش ملهاش اذيه بس هي بتتامر عليكي وعاوزه تخرب عليكي كده. هي اللي قالت لك كده ولا انت اللي قلت لها كده يا اسماء؟ قلت لها كده يعني هي بتتكلم مع الناس بره. فانت قلت لها انت عايزه تخربي عليا وتطلقيني وكده. بقول لها وطي صوتك معايا شويه يعني كده غلطانه معاها حاجه. بتقولي لها وطي صوتك معايا عليا؟ معايا يعني شويه بعد اذنك يعني كده غلطانه معاها. هي كانت بتزعق فيكي يعني. طيب انا طبعا ما سمعتش من الطرف الثاني، فانا على حسب كلامك لو هو باسلوبك واطي كده ومن فضلك يا حماتي طب بس وطي صوتك نتكلم بهدوء ماشي، لكن انا ما سمعتش الطرف الثاني. سؤالك ليا ايه يا اسماء؟ ويا ريت يا جماعه الله يبارك لكم الاتصالات النهارده احنا مخصصينها للاطفال، يعني هناخد اسماء استثناء بس يا ريت من فضلكم الاتصالات النهارده احنا مخصصينها للاطفال. سؤالك ليا ايه يا اسماء؟ انا يعني كده غلطانه معاها في حاجه يعني. طب اسمعين. حاضر اسمعين. اولا يا جماعه المعامله ما بين الحما ومرات الابن لها قواعد ولها حدود، واحنا قلنا اكتر من 40 قاعده لو انت قاعد دمجناهم يعني خلينا كل قاعده في 2 بتاعي 20 قاعده اللي قاعده في بيت عيله او اللي بتتعامل مع حماتها تعامل مباشر يومي على التو 24 ساعه او كده. احنا اهم حاجه يبقى في احترام. انا زي ما انا بحترمها هي تحترم، لكن وطي عليا صوتك مش عارفه في اسلوب وطي صوتك يا وانت هتخربلي البيت وانت عامله لي لا ده مش صح. ست كبيره لها احترامها ولازم اتكلم باسلوب محترم. لكن مثلا يا احمد الله يصلح حالك طب بس الله يبارك لك يا رب طب بس الناس سمعت طب ممكن بس تهدي اهدي بس وطي صوتك كده مش عايزاكي تتنرفزي بالراحه بس ممكن نتناقش في النقطه الفلانيه طب انت ليه بتقولي كده طب ما تيجي تساليني. في فرق ما بين الاسلوب ده وما بين بقى ده انت خربه ده انت عامله انت بتتكلمي الناس انت كذا ما توطي صوتك انت بتعليكش مالكيش انك تعلي صوتك على لا ده الابارت ما ده ده ده كلام ما ينفعش ان احنا نقول. لكن يبقى في احترام وزي ما انت بتحترميها هي مش بس الحما على فكره انت بتجبري اي حد ان هو يحترمك تمام كده. طيب معانا اتصال محمد من السعوديه. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم محمد. انا سامعاك اتفضل. محمد ها سمعنا ولا مكسوف؟ طيب ناخد معانا اتصال تاني. معانا حنان من المنيا. السلام عليكم يا حنان. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعي بقى اسمعي شوف. انت اسمك ايه الاول؟ محمد محمود. محمد السعوديه لسه معانا. تمام يا محمد هتسمعنا قران هتقرا قران؟ ايه طب يلا يلا قول انا معاك اهو. بتقول ايه يا محمد؟ صوت اللحن سيدي. تسمعيني صوتك. انا سامعاك يا محمد انا سامعاك. يلا اقرا لي قل هو الله احد. يلا. اسمعي كلامي على الآبة. ايوه اسمع كلام ماما بتقولك قول قل هو الله احد اهو. قل هو الله صمد الله صمد لم يلد ولم يولد كله كفوا. الله اكبر الله اكبر ممتاز جدا الحمد لله. انت سنه كام سنه بقى يا محمد؟ عندك كام سنه؟ عندك دول ولا دول؟ سنتين 11 شهر. ثلاثه الله اللهم بارك ممتاز جدا يا ام محمد. كلميني كلميني. اهلا وسهلا يا دكتور. يا اهلا يا اهلا. انت ابتديتي تحفيظه بقى من سنك ايه؟ من سنه ونص. اللهم بارك، ربنا يبارك لك فيه يا رب، ربنا يبارك لك فيه وعينك عليه. عايز يشارك بحاجه تاني؟ لا حبيبتي. شكرا شكرا ليكم ولاتصالكم معانا. مين حنان معانا ولا حنان من المنيا؟ سلام عليكم يا حنان. وعليكم السلام. ازيك يا دكتوره، اخبارك؟ يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، الحلقه جميله والبنات ربنا يبارك فيهم يا رب. مش عارفين نسيطر، هم ما شاء الله لوحديهم. اه يا طيب اتفضلي. انا عايز اكلم حضرتك يا دكتوره. اتفضلي. اسمه ايه؟ احمد. احمد عندك كام سنه يا احمد؟ سلام عليكم. عليكم السلام، انا بحبك يا دكتور. يا حبك الله يا حبيبي، يا حبيب خالت والله. عندك كم سنه؟ انت في صف كام؟ انا في سنه اولى اعدادي. الله الله الله الله، ربنا يحفظك. انت بقى القائد الجميل. قول لي بقى يا احمد، هتشارك معانا بايه او عايز تقول لي ايه؟ والله يا دكتور انا مشكلتي في الصلاه، او اروح اصلي ما بقاش عايز اروح، لما حد كبير بيقول له روح صلي بكسل، بحس ان مثلا رجلي بتوجعني كده. اه وبتكسل. شوفوني حل لي المشكله دي. حاضر يا احمد، حل لك على عيني. امال ربنا يبارك فيك ويجعلك من اهل الصلاه واهل القران، ويجعل قره عينك في الصلاه يا احمد. اللهم امين، انت وكل اولادنا واولاد المسلمين. اولا امر طبيعي، امر طبيعي ان انا ما يجي وقت عليا اكسل في الصلاه، ودايما بقول للامهات من فضلك. شوف احمد بيقول ايه، بكسل، بيقول احد يقول لي ثقيله مش قادر بقى وتعبان والكلام، شيطان يوسوس لك، هو قاعد ما بيعملش حاجه، شيطان الصلاه ده. اول ما يلاقيك رايح تصلي اقول لك بس تعالى، ويوسوس لك بقى والصلاه، ده انت لسه هتتوضى، ده انت لسه هتمشي، شوف وهتنزل المسجد، يا ده بعيد قوي، عشان ما يخلكش تصلي. ليه؟ لانه اقسم بالله، ركز معايا يا احمد، اقسم بالله وقال ربنا كده، وبعزتك لاغوينهم اجمع، انا هخليهم كلهم يخشوا معايا النار. الشيطان ده وحش قوي، الشرير ده. فانت تستعيذ بالله، وكل لما يجي لك وسواس او كسل تستعيذ وتقوم. لو عملت كده وقمت في ساعتها وسواسة الشيطان ليك هتقل، ده رقم واحد. رقم اتنين، خلي معاك حد يساعدك، يعني مثلا الام. ويا ام احمد لو انت سامعاني، فين اللوحه بتاعت الجوائز ولوحه النجوم الجميله؟ اللي يعمل حاجه ويصلي نحط له نجمه، واللي نجمع نجوم في الاخر يبقى له هديه، زي ما انتوا كده هتاخدوا الهدايا عشان انتوا ساكتين ومؤدبين. فالمفروض ان انا اعمل تشجيع للاولاد، صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي، الصلاه نور، الصلاه نور، الصدقه برهان، الصلاه نور، وهكذا. ثالث حاجه عايزاك تعملها من تشجيع الاهل، وان انت كمان لما تستعيذ بالله من الشيطان، عايزاك تعمل حاجه، قول لحد صاحبك انصحه بالصلاه، واتفقوا انتوا الاثنين. يبقى انا بقول له هو بيقول، بس اهم حاجه انك تتفقوا ان دي الحاجه اللي بينكم، وان دي الحاجه اللي تدخلكم جنه، واتفق معاه، هرن عليك في صلاه الفجر هنعمل كذا، طب في صلاه الظهر كذا. واعرف والله يا احمد اولاد كانوا في سنك، كانوا في صف سادس، سته ابتدائي، صف سادس، وكانوا بيتفقوا مع بعض، وهم فضلوا مع بعض لحد ما خلصوا سته بشر، دخلوا طب اللهم بارك، حمل لكتاب الله، من اصحاب مقيم الصلاه، وكانوا بياخدوا الدفعه كلهم معاهم. بيقول لك احنا بدايتها كانت صف سادس، بينا وبين بعض رحنا اتفقنا ان احنا هنصلي مع بعض، واللي يروح المسجد يخبط على التاني ويضرب الجرس للتاني ينزل، لدرجة ان في واحد منهم كان قال له انا نزل لي حبل من البلكونة بحيث في جرس، بحيث ان انا لما اعملك عشان ما اضربش على اهلك واهلك كلهم يتضايقوا. فبالعكس كان سبب ان الاهل كلهم يصلوا بسبب واحد فقط. فانا عايزاك انت الصاحب الجميل ده تبقى عون لاصحابك، وقول لهم، وفي نفس الوقت ظبط موبايلاتك وحاجتك، وقول لنفسك كده، كافئ نفسك، والام كمان تبقى سامعاني، لو انا صليت الخمس صلوات انا هكافئ نفسي وهفرح بنفسي، واقول كده يا رب يا رب يا رب عيني على بكره، وهكذا. والام تجيب لك جوائز، انا بقول لها اهو هاتوا جوائز لاحمد لما يتم الصلوات. ادعو الله سبحانه وتعالى يا ابني يجعلك من مقيم الصلاه، اللهم امين. معنا مين؟ محمد من القاهرة، سلام عليكم يا محمد. عليكم السلام، أخبارك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا. جزاكم الله خيرا يا دكتور. الله يبارك فيك. الله يخليك يا دكتور. والله حضرتك يا فندم، إحنا عندنا مشكلة، ابني الكبير اسمه مصطفى، هو حضرتك هو يعتبر سن مراهق، هو سن ثانوي المفروض، ويعني على خلاف معاه من امس، يعني هو ساب البيت. لا افتحوا لي الاربيز يا جماعه، انا مش سامعه حاجه، انا عندي ان الاثنين بيتكلموا، فافتحوا لي الاربيز ثواني يا محمد. حاضر يا دكتور. اتفضل، بتقول لي ايه بقى؟ حضرتك احنا عندنا مشكله مع ابننا الكبير، تمام؟ انا سنه كام سنه؟ اولاد اخبارهم ابني اللي هو الثانيه ثانوي دوت، حضرتك دوت كل يوم متعود ان هو بعد ما يخلص الدروس بتاعته ان هو يرجع متاخر. يعني انا بطلب منه انا ووالدته ان احنا ان هو يعني في تايم معين المفروض نرجع فيه البيت، تمام؟ هو عشان اصحابه والشله ومش عارف ايه، وبعد الدرس ونلعب بلياردو والبلاي ستيشن والحاجات دي كمان، علاوه على ذلك ان هو حضرتك التايب بتاع الشباب بقى مربي شعره حاجه، يعني احنا مش كده يعني. طب قول لي بس يا اخ محمد، انت والده ولا اخوه؟ لا انا والده حضرتك. انت والده، وهو الابن رقم كام في اولادك؟ الأول في تانية ثانوي. تمام يا دكتور. تمام، اللي بعده كام سنة؟ اللي بعده حضرتك 13 سنة. بنت ولا ولد؟ لا هم كلهم ذكور. تمام يعني تمام. أنت ووالدته مستقرين في حياة مستقرة ما فيهاش مشاكل، وأنت بتتابع معاه وتمام؟ والله بفضل الله الحمد لله، يعني زبط معايا ومتابع معايا وكده، واحيانا بيحصل يعني ما بيننا مشاحنات بسببهم يعني. طيب يعني قول لي المشكله اللي انت بتعانيها، خلينا بس حد المشكله اللي انت بتتصل عليا بيها، ان هو موضوع ان هو بيرجع بياخد وقت طويل وتسريح وقصه شعره، ولا في حاجات تانية؟ اه ايوه دكتور، صار البيت من امبارح مامته بتكلمه بتقول له انت المفروض ترجع للساعه 9 عصر حاجه دي، تمام؟ هو متشبث ان هو عايز يجي وياخد طيب اكتر. طيب انا هرجع اعمل ايه؟ طب جاوبني بس يا اخي محمد، يعني هو لو راح مع الطريق الاطول ده امان ولا مش امان؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، ما يطلع طاقه ويبقى ياخد وقت زياده مع اصحابه وشاب وبدل قعده البيت وكده، ولا انت ليك شايف ان في في مخاطر في الطريق وما ينفعش؟ انا مش شايف، انا متخوف بس ان هو ممكن تكون الصحبه مثلا بالهدار ان هو يحصل مشكله. طب قول لي يا اخ محمد، هسالك سؤال معلش جاوبني، الصحبه اللي معاه اللي بترجع معاه في الطريق او اللي حواليه، انتوا تعرفوها وتعرف اهاليها وتعرف بيوتهم ولا ما تعرفهمش؟ لا للاسف. طيب. لا اعرف بس واحد بس منهم كويس يعني، بس هم بعيد عني يعني، ساكن في المكان ده وعزلت منه ورحت في مكان ثاني، فمعظم صحابي دول انا ما اعرفهمش غير واحد بس، هو كويس ولد كويس ومحترم وهو بيشكر فيهم، بس انا ما اعرفهمش يعني دلوقتي حضرتك ممكن تختار ده، وانا كاب وكام مثلا متكلمين عليه صحابه ان هو مثلا يقع في مشكله يعمل مشكله ان هو دي يتاخر، واحنا بدانا دراسه المفروض ثانيه ثانوي احنا في مكانه كويسه عايزينه يبقى افضل، هو باصص مثلا ان هو ممكن عادي ايه المشكله ان هو يشتغل او ان هو يبقى حاجه يعني مش المكان اللي احنا عايزينها. انا الحمد لله بفضل الله موظف في الجامعه، وانت والدته عضو هيئه التدريب فبصيت مكانه كويسه، فانت دي يعني عايزينك تبقى انت يعني في مكانه كويسه. بص المذاكره يعني مستهتر في موضوع المذاكره، مش بيذاكر كويس، بيضيع وقته. مامتي امبارح بتقول له تعالى، تشبث ان هو يجي، قلت له لو ما جيتش يبقى ما تجيش خالص. لا اوكي، لانه تصريح ليها ما صدق ما قلتش في الكلمه وما جيتش فعلا لحد الان. طب انا الحل دلوقتي يعني انا شغوف عليه وخايف عليه، هل تسيبه لغايه لما هو يعني يعيش التجربه في الشارع وبعد كده يرجع بقى تاني ليا، ولا اعمل ايه مثلا كل اللي انا قلته؟ طيب حاضر، اسمعني يا اخي محمد اسمعني. اولا هو انا ممكن استاذنكم ان احنا بس نسمع ونبطل كلام ماشي لحد ما نخلص، ايه رايكم؟ ايوه بس انا كفايه كده عليا، انا كفايه أتعب. انت تعبانه كده؟ طب احنا ينفع ان هي تروح لكم يا جماعه؟ تعالي حبيبتي سليم، تعالي واخد الهديه معايا بقى. الله انت عايزه هديتك وتروحي؟ تعالي خدوا يا جماعه، اتفضلي حد بس طبعا مفيش حد هينفع يعدي. تعالي ايوه ايوه انزلي بالراحه خالص خالص. تمام تمام خدتي هديتك. يلا السلام عليكم روحي بسرعه لعمو عند ماما. شكرا ليكم. تمام جدا خليك انت بقى معايا يا اروى يا جميل. لازم الصغيرين كده نستوعب. طيب خلينا اجاوب على محمد استاذ محمد وبعد كده انا وبعدين تروحي لها. عايزه تروح قومي انت كمان ايه رايك قاعده معايا. يعني هو دلوقتي هيكلموا الولاد؟ لا هو بس هجاوب يعني احنا قدامنا خمس دقايق. تمام ناخد فيهم اتصال كمان وبعدين يعني انا بروح لما يخلص خلاص بقى هنخلص الحلقه ونقوم بقى ونقول هي الحمد لله سبحانك الله وبحمدك خلصت على خير وتاخدي هديتك بقى ونسقف وهيصه جميل. تمام شكرا ليك يا رب. خلينا في نجاوب على استاذ محمد معلش سامحني. اولا سن المراهقه انا خايف على ابني من الطريق وخايف الصحبه اللي معايا خايف يحصل مشكله خايف خايف خايف. خوفك انا لا انكره عليك انا كاب وكام امر طبيعي لكن ايه رايك ما تديله ثقه ما تديله ما انا واثق فيك واثق ان انت هتعرف تتصرف واثق كذا وانت لو بتحب تيجي من الطريق ده بس ما تعملوش مشاكل او خلي بالك ايه نوعيه الحاجات اللي انتوا بتقابلوها يعني بتعملوا ايه يعني في الطريق واسمع منه يبقى مصاحبه رقم حاجه. انا عندي يعني لعبه سبعا وبعدين علمه سبعا بعدين صاحبه سبعا دي مهمه جدا جدا صاحبه اقعد اتكلم معاه هو مش ابن دلوقتي هو صاحب وانت بتتكلم معاه واسمع منه انت ايه الحب ان انتوا تعدوا من الطريق ده قول لي يا عم يا عم بس انا معاك اهو قول لي. طيب في حد من معاك من اول ما تعرف مين اللي اصحابك انا اعرف بس ابراهيم صاحبك مين التانيين يقول لك والله علاء ومش عارفه اسد احمد ومين ودول فين واهاليهم مين وشغالين ايه وقاعدين فين طب ما تجيبهم لي يا عم ما نيجي نعزمهم وتشوفهم وتشوف الاولاد ويخشوا بيتك وما تجيبوا ارقام اولاد ابهاتكم نتعرف عليهم نعمل صحبه. يبقى انا عارف ابني ومين الصحبه اللي معاه ومين الناس اللي معاه لو حصل لحد قدر اي حاجه انا عارف البيوت وعارف الناس اللي ممكن ارجع لهم في حاجه زي كده. مفيش مانع ابدا ابدا ان انا اجيبهم باهاليهم مره كده كل شهر ولا كل شهرين ونعمل خروجه بره او في عزومه في قلب البيت ونتعرف على الاهالي دي ايه ابني في ايه البيوت دي ولازم افرق ويبقى عارف يا ابني في فرق ما بين صحوبيه الطريق وفرق ما بين صحوبيه وزماله وفرق ما بين الصداقه وطبعا الاخوه دي اعلى المراتب. الصداقه دي مرتبه ده صاحبك ده اللي يوجعه اللي يزعلك يزعله وتختاروا على اساس ايه واساس الدين واساس اللي يرفعك معاه مش اللي ينزلك لتحت معاه. ودايما دايما بيبقى لي قاعده مع ابني ودي رقم أربعة ودي مهمه جدا جدا جدا. انا ليا قاعده مع ابني جلسه يوميه على الاقل 10 دقايق بعيش يومه. ليا جلسه اسبوعيه مع ابني بعمل فيها سلوكيات واخلاق والمفروض ان انا وليا تقييم شهري على اللي انا عملته في الاربع اسابيع بتوع الشهر. ده جزء. الجزء الاجمل ان انا اعمل رابطه صداقه بيني وما بينه. رابطه صداقه بتيجي بخروجه رابطه صداقه بتيجي انك تسر له حاجه خاصه بيك انت حاجه يعني مش فجاه قوي لكن حاجه معقوله انك انت تسمع منه. واهم حاجه في فتره المراهقه الاوامر لا مش هيسمع اوامر والعنف لا مش هيفتكر انت بتعنفني ليه وفاكر ان انت ظالم وبتاع وانت فاكر انك عامل لا انا ممكن ازقه وانا بقت عندي عضلات لا لا ما مش عايزين نتطرق للكلام ده. يبقى انا محتاج ان انا اعمل رابطه صداقه بيني وما بينه واسمع منه. مفيش اوامر وابتدي اقول بدائل ايه رايك طيب ايه رايك ان مره اجي اوصلك طب مره اجي معايا مره انا عم هاجي اشوف معايا الطريق ده انا خايف عليك صراحه انت ابني حبيبي ونور عيني وانا خايف على صراحه خليني طمن ابوك طب يا عم يا عم طمن من راجل لراجل يعني طمن ابوك مره في مره قصه الشعر والله يا ابني الغلط فيها واحد اتنين هتربي شعرك تبقى تكرمه زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام تربط اما يجد هاجك زي ما يسكن بيه شعره اللي عامل لنا شعره واقف والكلام ده لا اعمله ربيه بس خليه بشكل واعمله ودهنه وسرحه وما يبقاش فيه الحشرات اللي بتمشي والكلام الفاضي يبقى الجل قاعد بالاسبوعين ثلاثه تحت الجل ذات نفسه عمل قشره وعمل حشرات لا ولا ريحته وحشه مفيش الكلام ده. عايز تربيه يبقى تعتني بيه وتكرم شعرك وهكذا. طيب لا انا عايز اعمل بشكله من اسمع منه وادي له بدائل وقول له مخاطر الامر اللي هي دي يعني ايه المخاطر في اتخاذ القرار ده وايه الايجابيات في اتخاذ القرار التاني وخيره انت محل اختيار دلوقتي. ده مهم جدا جدا. والدعاء اخر حاجه وصلت بيها الدعاء انت من حته ومامته من حته سمعوه انتوا بتدعوا له ده من جنب وده من جنب بحيث ان هو يسمع انا مرغوب في العيله دي اهلي خايفين علي انا محل ترحيب في العيله ديت وانا عيلتي خايفه علي بس واحنا موجودين يا ابني في اي وقت انت عايز تحكي لي اي حاجه انا ابوك موجود وانا سامعك وانا تحت امرك بس اتكلم معايا. بس معانا اتصال معنا آلاء من المفية. سلام عليكم يا آلاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة حضرتك. الله يبارك فيك، تفضلي. حضرتك سؤالي، بنت أختي عندها 15 سنة وتفكيرها متطرف جدا، مش متقبلة الصلاة أو متقبلة إن في ربنا أو إن في جنة ونار ولا حساب، عمالة بتتكلم كلام كأنها داخلة على الإلحاد كده ومش فاهمة منها أي حاجة ومش عارفة أرجعها من الطريق اللي هي فيه. هي بنتك ولا بنت أختك؟ لا بنت أختي. بنت أختك. طيب الأب والأم موجودين؟ ايوه موجودين. عندهم وعي ولا وثقافه للامر ومطلعين ولا لا؟ انت اللي فاهمه القصه دي؟ لا انا اللي فاهمها، لان انا الاكثر اللي بتكلم معاها، يعني انا اكثر واحده بتكلم معاها في موضوع انت ما بتصليش ليه، عامله ايه، ادعي ربنا في المشاكل والحاجات اللي انت عايزاها. فطبعا هي بتقول لي ما فيش ربنا اصلا عشان ندعي. طيب عايزه اسالك سؤال، معلش يا آلاء، عايزه اسالك سؤال، وضع البيت عندهم ايه؟ الاب والام بيصلوا في كلمه الله في حياتهم بتتقال؟ مامتها بتصلي بس باباها لا، وفي الوقت الحالي في مشاكل، يعني في مشاكل ما بين باباها ومامتها، وفي يعني هي مامتها خلع رفع بتدخل على باباها. والموضوع يعني في مشاكل اسريه جامده بينهم. وهي الام سابت البيت ولا لسه موجوده في قلب البيت؟ لا سابتها، جالها فتره. نعم سايبه البيت وجالها فتره. والبنت مع مامتها؟ ايوه هي قعدت فتره مع والدتها، قامت شهرين كده، وديت في الشهرين دول اتغيرت خالص. طيب اسمعيني. حاضر اسمعيني يا لا. يعني عادة بيبقى المشاكل، وخصوصا لما الأولاد في مرحلة المراهقة بيحضروا مشاكل انفصال بالذات ما بين الأب والأم، بيجي معهم نوع من أنواع التمرد، تمرد على كل ما هو كان مألوف وكل ما هو معروف، تمرد على الحياة، على اللبس، على حتى الثوابت اللي هم كانوا على المدرسة، مش رايحين مدرسة. موضوع انها كانت عند والدها، الله اعلم ايه اللي حصل وشافت ايه، طبعا ما فيش صلاه ما فيش ربنا في الحياه ذات نفسها، فده طبعا يعني امر طبيعي ان هي تنتكس سنه. لكن هي ممكن بتحب تثبت وجودها، او ان انا موجوده، او ان انا رافضه اللي انتوا بتعملوه ده، مش بالتمرد بس، من ان انا اقول اللي انتوا كل اللي تقولوا لي عليه انا مش عاملاه. فحته ان هي يعني لا ده جواها وبدأت تلحد، ان شاء الله ما يكونش الشكل بالشكل الكبير قوي ده، لكن لو هو بده هقول لك تعملي ايه. لكن لو هي مراحل وبدايات ببتدي اذكر مين اللي قال الكلام، الا تذكر الله سبحانه وتعالى، ده ربنا اللي كرم في كذا، وربنا اللي عمل، ده ربنا نجاكي، ده فاكره لما كنت صغيره حصل كذا وكذا وكذا. ويبقى البيت دايما في يعني الام ماشي بتصلي، بس هل هي دلوقتي في حاله نفسيه متزنه هتقدر مثلا تقولي للبنت ركزي خمس صلوات وصلي، ولا مش في دماغها؟ هي دي النقطه، ان انا مين الولي بتاعها؟ ادي دلوقتي امها في المكان اللي هي فيه، امها فين؟ وضع الام في الخمس صلوات؟ مشغول او مقهوره او حزينه او في المحكمه؟ الحمد لله. مين معايا على الاربيس؟ الحمد لله. انا عايزه اقول لكم ان ملك طلعت من الاستوديو وبتكلمنا من الاربيس. الحمد لله. طيب دايما بنت ده والله. طيب خليني ان شاء الله نعمل حلقه مخصوص يا آلاء، وبسمعي ان شاء الله في الاسبوع الجاي او اللي بعده هنعمل حلقه مخصوص على مواجهه الافكار الالحاديه لاطفالنا او لاولادنا في مرحله المراهقه، وايه الخطوات الصحيحه. طبعا انا قدامنا ثواني دلوقتي مش هنلحق. اسمعي معايا الحلقه ديت، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تابعيها ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمها، تبقى فيها بتاع حوالي 7 خطوات ملزمين بيها كاباء وامهات، وانت كخاله كمان تساعدي فيها. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم خير. يعني سعدنا بيكم النهارده وسمعونا على اللي حصل في الحلقه. حاضر كفايه. حاضر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات